التفاح عن الإصابات الفيروسية. ومنذ سنوات ننادي ونكرر أن الملعون يشتغل ليل نهار ولبساته في كل الميادين في كل الدول واضحة جلية. المهم نقتصر بكلمات بسيطة قليلة واضحة. طريقته بالثانية هو جهاز مضخة في جيلاتين، جهاز مضخة في جيلاتين يدخل الملاعين إلى كل رئة من الرئتين، يعني الشخص لديه رئتين إذا فيهما جهازين مضختين، وكل مضخة يخرج منها توصيلتين، واحدة تضخ ثاني أكسيد الكربون CO2 والثانية تسحب الأكسجين من الرئة. ومع وجود أصهار ومواد كيميائية سمية لجلب شياطين حشرات ويتكدس داخل الرئتين على جدران عضلات الرئتين يعني من الداخل وكذلك على القولتلات الرئوية. كادم حارس هذا الجهاز ساحر ملعون يكون مع المضخة داخل الرئتين على هيئة عنكبوت أسود كبير، وخارج الرئتين يضغط فوق عضلات الرئتين يتكدس ويجلب شياطين، لكن ليس مثل الطريقة الأولى، هؤلاء شياطين حشرات أغلبهم على هيئة مثل النمل. ونقول إن كثرة الإفراط في استعمال الأكسجين من خلال القارورات وغيره لأيام عديدة أو كذا، سيلاحظ الأطباء والمصابين أن الرئتين بدأت تسقط فتصبح رئتين كلها فقوط. ولدينا كل الحديث علميا وطبيا بالضبط في هذا. ودائما نذكر وننصح أن فروا لله عباد الله، فروا لله عباد الله، وجب الكل يصبح نفسه ويراجع عقيدته ويراجع نفسه جيدا، أين هو في دين الله، أين هو من الصراط المستقيم وبما يحب الله ورسوله، وأين هو من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جهة أخرى يعني وصلني عدد كبير من رسائل الإخوة والأخوات بعد سماع رؤية البارحة، أنا لم أستطع يعني فتح الكثير منها لكي فتحت من الكثير جدا، وهذا يعني صراحة يعني لا نجد الوقت حتى لأنفسنا، وقد يعني وجدوا الإخوة أعراض كثيرة خلال الاستماع، وهناك من كرر سماعها مرات تصل إلى 5 مرات، وأغلب هؤلاء الإخوة والأخوات هم مصابين أصلا بالاختناق، وأخرجوا بلغم بألوان مختلفة من أخضر وأصفر وكذا، ويلاحظوا تحسن ملحوظ بفضل الله في التنفس. فنقول الحمد لله. إن شاء الله نكمل لكم تسجيل هذه الرقية ونستهدف هذه الطريقة الثانية للملاعين، وتصلكم في أقرب وقت بإذن الله جل وعلا. ونسأل الله الودود ذو الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة أن يرحم موتانا ويسكنهم فسيح جنانهم ويصب على أهلهم الصبر صبا صبا. أكدوا أن عند الله سيتم القصاص وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أما في الدنيا فنشهد الله جل وعلا فالاستهدافات في خفاء بيد أوكار ومقرات ومعامل ومخازن هؤلاء الملاعين من الشرك هي لا تتوقف، ويتم كشفها بأمر الله واستهدافها مباشرة، وخاصة في هذه المؤامرة ومن يستهدفه بملاعين هذه المؤامرة ومقراته، خاصة في هذه الـ3 أيام الأخيرة. خلاص يعني نتوقف هنا بإذن الله جل وعلا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.